الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذه هي الليلة الأولى من الشهر السادس للعام 38 والأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نلتقي مجددا في هذا الجامع المبارك، جامع قائم عقم، لاستكمال ما كنا توقفنا عنده من التعليق على منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها العلامة حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي عليه رحمة الله، وكنا قد بدأنا في كتاب الطهارة وسرنا فيه شوطا لا بأس به، وفي هذه الليلة سنستكمل الحديث في أبواب هذا الكتاب العظيم، وقد وصلنا إلى باب الاستطابة. قول الناظم رحمه الله باب الاستطابة، الاستطابة هي طلب الطيب كالاستعانة التي هي طلب العون، وكالاستغاثة التي هي طلب الغوث، وهكذا. فالاستطابة طلب الطيب، ولا يكون طلب الطيب إلا باجتناب الخبيث، إلا باجتناب الخبث الذي هو هاهنا النجاسة، لأن ضد الطيب الخبيث. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وسبب تعبير الناظم رحمه الله وغيره من الفقهاء، سبب إطلاقهم للاستطابة على الاستنجاء والاستجمار، هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. الحديث: فليستطب بثلاثة أحجار. وارتباط المعنى اللغوي بالشرعي، أن طلب الطيب كما ذكرنا لكم آنفا يستدعي ويستلزم اجتناب الخبيث أو إزالته، فالمسلم عندما يقضي حاجته بولا كان أو غائطا، فإن البول والغائط نجاسة وخبث وهي ضد الطيب، وهي ضد، وهي ضد الطيب، وهي ضد الطيب، فلزمه أن يطلب الوسائل التي يحدث بها التطيب أو الطيب التي سيذكرها الناظم رحمة الله عليه في الأبيات. وهذا سر إطلاق لفظ الاستطابة على الاستنجاء والاستجمار. أفهمتم هذا المعنى؟ اقرأ يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: باب الاستطابة. يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة ويندب الإيتار، وفضل الجمع وبالعظام فامنع وبالرجس والاحترام. احسنت. قول الناظم رحمه الله: يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة ويندب الإيتار، وفضل الجمع وبالعظام فامنع وبالرجس والاحترام. قوله يجزئه أي يجزئ القاضي للحاجة، سواء كانت هذه الحاجة بولا أم غائطا. يجزئ المسلم الذي يقضي حاجته من بول أو غائط أن يزيل هذه النجاسة بأحد شيئين، وهي ما ذكره الناظم بقوله الماء، وهو الأمر الأول أو الشيء الأول الذي يشرع إزالة النجاسة به. وإزالة النجاسة بالماء هو الأصل، أو هي الأصل، هي الأصل. ويدل على مشروعية إزالة أثر البول والغائط بالماء حديث أنس الذي في الصحيحين، قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والشاهد: فيستنجي بالماء. فالاستنجى بالماء هو الأصل، هو الأصل في تطهير أثر البول والغائط. وقول أنس رضي الله عنه: فأحمل أنا وغلام نحوي، معنى نحوي أي مثلي، إما في السن وإما في الهيئة. وقوله بإداوة، الإداوة إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء، يوضع فيه الماء. وقوله وعنزة، العنزة هي رمح صغير، هي رمح صغير. وكأنهم، والعلم عند الله، يعني يقرصونها في الأرض ثم يوضع عليها شيء يستر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقضي حاجته. فقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة مما وعنزة فيستنجي بالماء. والشاهد من الحديث قوله فيستنجي بالماء. ياكم الله أبا الحسن. إذن الوسيلة الأولى التي يتطهر بها المسلم القاضي للحاجة هي الماء، وكما قلت لكم إنه الأصل في التطهير، الماء هو الأصل في التطهير. وأما الشيء الثاني أو الوسيلة الثانية التي يستنجى بها فهي الأحجار، كما في قول الناظم عليه رحمة الله: أو الأحجار ثلاثة. وقيدها الناظم بعدد معين بثلاثة أحجار استنادا على الأحاديث الصحيحة في ذلك التي قيدت العدد، كحديث عائشة رضي الله عنها الذي صححه الألباني عليه رحمة الله في الإرواء، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فهنا قيد العدد بثلاثة الأقل، نعم، ولا سيأتي معنا الإيتار، ستأتي مسألة الإيتار. فهذا الحديث كما ترون يدل على أن الاستجمار لا بد فيه من ثلاثة أحجار، والغاية من ذلك الإنقاء، فإنه من المعروف أن الحجر والحجرين لا يحصل بها إنقاء، لأنه إذا مسح بحجر ثم مسح به مرة أخرى فإن التلوث سيزيد، فبقاء الآثار من المسحة الأولى وارد، بل هو الواقع. وكذا مع الحجرين، فلا بد من ثلاثة أحجار حتى يحصل الإنقاء، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيجب امتثاله. وأيضا يدل على أن العدد مطلوب هنا قول سلمان الفارسي رضي الله عنه: نهانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. والتقييد بالعدد هنا ليس معناه ألا يزاد، لا، معناه ألا ينقص، معناه ألا ينقص من هذا العدد، فيستجمر مرة أو مرتين فإنه لا يجزئ. الذي يستجمر بحجر أو بحجرين فإنه لا يجزئه لدلالة الأحاديث السابقة. ويقوم مقام الأحجار المناديل النظيفة والأوراق الخالية من العلم وما شاكل ذلك، فإن الهدف والغاية هي الإبقاء. أي نعم، سنذكره الآن. الحجر، وأما بالنسبة إلى الحجر الذي يكون له ثلاثة أوجه، أو ما يسمى بالحجر للثلاث شعب، أو بالحجر للثلاثة خصوص، فقد اختلف العلماء فيه. فبعضهم رأى أنه لا يجوز أن يقتصر عليه، لا بد أن يضاف إليه حجران، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد كما في حديث سلمان: نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وقالوا هذا حجر واحد فلا يجزئ. وقال بعض أهل العلم إنه يجزئ إذا مسح بأوجهه الثلاثة، فإنه يحصل الإنقاء، لأن الشريعة معان وليست مجرد ألفاظ. وهذا هو رأي كثير من العلماء، ومنهم العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع. ولكن حقيقة الذين قالوا بعدم الإجزاء يظهر أن دليلهم أقوى، لأنهم أعملوا دلالة الأحاديث، في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم لم يعصر عليه أن يقول إذا وجدتم حجرا نعم ذا ثلاثة خصوص أو شعب أو أوجه أن تستنجوا به، ولكنه حدد فقال ثلاثة أحجار. رأيتم؟ فليستطب بثلاثة أحجار، ولعل هذا القول هو الصواب، والله أعلم. إذن يحصل التطهر من البول أو من الغائط بأحد شيئين: إما بالماء أو بالأحجار، وهنا أو للتخير، للتخير، فليس شرطا أن يستنجي الإنسان بالماء، لكن إذا استجمر بالأحجار مع وجود الماء فلا حرج، لا يشترط وجود الماء. فالإنسان مخير إما أن يستنجي بالماء أو أن يستجمر بالأحجار وما يقوم مقامها. ثم قال: ويندب الإيتار، ويندب الإيتار. الإيتار هنا ينقسم إلى قسمين، وانتبهوا معي إلى هذه النقطة. إيتار واجب إيتار واجب، يعني المسح بالأحجار والعدد، العدد ثلاثة. الإيتار الواجب أن يكون بثلاثة أحجار لا ينقص عنها، أن يكون بثلاثة أحجار لا ينقص عنها، فإن نقص عن ثلاثة أحجار كأن يستجمر بحجر أو بحجرين لم يجزئه، فلا بد من الإيتار هنا، يعني ثلاثة يعني أن يكون ثلاثة أحجار، فهذا هو الإيتار الواجب. والدليل عليه ما جاء في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. ذكر الشيخ هذا الحديث عندكم في الأفنان؟ ما ذكر هذا الحديث. إذن الإيتار الواجب أن يكون بثلاثة أحجار لا ينقص عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، يعني أن يكون بثلاثة أحجار. ويلزم من ذلك، من وجود الثلاثة الأحجار، أن تكون ثلاثة مسحات. وما زاد عن الثلاث من الإيتار فهو مندوب. فالقسم الثاني الإيتار المندوب، وهو ما زاد على الثلاثة الأحجار أو على ثلاث المسحات. نعم، لكن تكون وترا، يعني كما ذكرت يا شيخ، أن تكون خمسا أو سبعا أو نحو ذلك. ما الدليل على أن الزيادة هذه مندوبة؟ ها؟ ما نفس الدليل؟ هو نفس الحديث الذي ذكرناه لكن بزيادة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. فقوله فمن فعل فقد أحسن، يعني من زاد على الثلاث فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. عليكم السلام. عرفنا. إذن الإيتار ينقسم إلى قسمين: إيتار واجب وهو ما يكون بثلاثة أحجار لا ينقص عنها، وإيتار مندوب ومستحب وهو ما زاد عن الثلاث، وهو ما زاد عن الثلاثة أو الثلاث، كأن يكون خمسا أو سبعا وما شاكل ذلك. فالإيتار الواجب يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. والإيتار المستحب يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. سؤال: لماذا لا نحمل قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، فمن أحسن فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. لماذا لا نحمل قوله هنا على أن الإيتار مندوب مطلقا؟ قد يقول قائل يأتينا يقول الحديث يدل على أن الإيتار مندوب وليس بواجب. ها؟ أحسنت يا محمد وبارك الله فيك. نرجعه لماذا؟ لحديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. عرفنا؟ أحسنت يا محمد وبارك الله فيك. قوله وفضل الجمع يعني الأفضل أن يجمع المسلم بين الأحجار والماء عند الاستنجاء أو الاستجمار، لأن الاستنجاء قد يطلق حتى على الاستنجاء بالأحجار. ما رأيكم في هذا؟ إذن ها هنا 3 حالات، ها هنا 3 حالات. إما أن يستنجي الإنسان بالماء فقط، إما أن يستنجي المسلم بالماء فقط. الحالة الثانية إما أن يستجمر بالأحجار أو ما يقوم مقامها فقط. والحالة الثالثة أن يجمع بين الأحجار والماء، أن يجمع بين الأحجار والماء. ما دليل الأول؟ ما دليل الحالة الأولى؟ الأحاديث التي ذكرناها آنفا كحديث أنس رضي الله عنه وحديث عائشة وحديث سلمان. بقيت معنا الحالة الثالثة وهي الجمع بين الأحجار والماء. يقول الناظم أفادنا الناظم رحمه الله هاهنا أن الجمع أفضل. يقول وفضل الجمع، أين دليل ذلك؟ أي نعم، أحسنت يا محمد، في صفة أصحاب مسجد قباء. نعم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب. طيب ماذا يقول؟ ماذا قيل في تفسير هذه الآية؟ قالوا إنهم يتبعون بالماء، يتبعون الأحجار بالماء. لكن الصحيح على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين هذين الأمرين. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع بمعنى كلامه ولا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بماذا؟ بالأحجار أو ما يقوم مقامها. وقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار، حتى إن بعض أهل العلم من الفقهاء يقول باب الاستنجاء، فيطلقه على الاستنجاء والاستجمار. وهم يقولون في تعريف الاستنجاء يقولون هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، الاستنجاء. والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بماذا؟ بالأحجار أو ما يقوم مقامها. وقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار. قوله وبالعظام فامنع وبالرجس والاحترام، هنا يبين الناظم عليه رحمة الله ما لا يجوز في الاستجمار أو ما لا يصح الاستجمار به من الأشياء، وعدد أشياء فقال العظام، أي يمنع أن يستجمر المسلم بعظم بالعظام مطلقا. ثم قال وبالريس، يعني بالأشياء النجسة، كذلك يمنع الاستجمار بالأشياء النجسة كالروث. ثم قال أيضا ويمنع الاستجمار بالأشياء المحترمة كالطعام وكالأوراق المتضمنة علما، فإنه والحالة هذه لا يجوز الاستجمار. استند الناظم عليه رحمة الله في قوله هذا إلى أحاديث صحيحة، ومنها الحديث الوارد عن أبي هريرة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته فقال لأبي هريرة أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فحملها أبو هريرة رضي الله عنه في طرف ثوبه حتى إذا وضعها إلى جنبه صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، حتى إذا فرغ مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال العظم والروثة، يسأل أبو هريرة رضي الله عنه يسأل ما بال العظم والروثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، وإنهم سألوني الزاد فدعوت الله ألا يمروا على عظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث هذا يا محمد. أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة الوضوء وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. قال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتي بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه ثم صرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة. ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن. وفد جن نصيبين. ونعم الجن. نصيبين وادي. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجن في هذا الوادي فأسلموا. كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لدعوتهم فأسلموا. نعم. قال ونعم الجن. نعم. وسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. نعم. إذن العلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا لأبي هريرة، فأخبره أن العظم والروث هما طعام من؟ الجن، طعام الجن. فلا يجوز للبشر، لبني آدم، أن يستجمروا بهما لهذا السبب، لأنهما من طعام الجن. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبباً آخر، وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فوجد حجرين والتمس الثالث فلم يجد، فأخذ روثة فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس، يعني نجس. وهذا تعليل آخر. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الروث أنه من طعام الجن، وأخبر كذلك أنه ركس يعني نجس. الروث فضلات الحيوانات أيا كانت، مما لا يؤكل لحمه، نعم، وحتى الذي يؤكل، لأنه هنا يكون ماذا؟ طعام، يكون هنا طعام الجن. وفي حديث آخر أنه علف لبهائمهم، علف لبهائم الجن. فالروث فيه ثلاث علل، الروث فيه ثلاث علل، تحريم الاستجمار بالروث فيه ثلاث علل. الأولى أنه طعام الجن، الثانية أنه علف دوابهم، الثالثة أنه ركس يعني نجس. عرفنا؟ فلذلك لا يجوز أبدا الاستجمار بالعظام ولا بالروث، وهذا ثابت بالنص. قوله وللرس والاحترام، يعني يقاس على هذا كل محترم من الأشياء، كالأوراق التي تتضمن علما، فإنه لا يجوز الاستجمار بها. وكذلك كالأشياء التي ينتفع بها الناس، كالثمار وكالطعام وما شاكل ذلك، فكل هذا لا يجوز الاستجمار به لأنه محترم. فمثلا لو أن إنسانا استجمر بخبزة فإن هذا من كفر النعمة، كما قال ابن عثيمين رحمه الله، يعد هذا من كفر النعمة، فلا يجوز الاستجمار بهذه الأشياء التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله للأدلة الثابتة التي تنص عليها ويقاس عليها كل محترم كما ذكر في الأبيات. فهذا هو كتاب، أو هذا هو باب الاستطابة باختصار. يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة، ويندب الإيتار، وفضل الجمع وبالعظام، فامنع وبالرجس وبالاحترام. اقرأ لنا هذا الدرس يا محمد. نعم. ها؟ لا، نقرأ في هذا الدرس، واختصار الفطرة نأخذها الأسبوع القادم. أي نعم، خذ عندك هذا ليستمع الناس وتراه. الآن سيقرأ لنا من كتاب الأفنان الندية شرح السبل السوية لفضيلة العلامة شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي عليه رحمة الله. نعم. قال الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله. طبعا القراءة من الطبعة الأخيرة. نعم، من آخر طبعة وهي الميراث النبوي. نعم، انظر الميراث. نعم، من طبعة الميراث النبوي. في شرحه للسبل السوية باب الاستطابة. معنى الاستطابة هي الاستنجاء، وسميت الاستطابة لما فيها من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. قوله يجزئه الماء أو الأحجار، أي يكفي لإزالة ما على السبيلين من النجاسة وجوبا الماء وحده أو الأحجار وما يقوم مقامها. وإذا كانت الاستطابة بالأحجار أو ما يقوم مقامها من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة ليس له حرمة فيسن الإيثار، أي استعمالها وطرا كثلاثة أو خمسة مثلا، وهذا معنى قوله ويندب الإيثار. وقوله وفضل الجمع، أي أن الجمع بين الحجارة وما يقوم مقامها وبين الماء في إزالة ما على السبيلين من النجاسة أفضل من استعمال أحدهما، لأن ذلك أبلغ في التطهير والإنقاء. وفي بيان معنى ما تقدم جاءت الأحاديث التالية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجئ بالماء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مروا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الله أكبر. وقوله وبالعظام فامنع وبالرجس والاحترام، أي إن هذه الأشياء الثلاثة لا يجوز للمسلم الاستطابة بها. أما العظام والروثة فقد جاء النهي عنها مقرونا بعلته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة الوضوء وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: أبغيني أحجارا أستنفض بها ولا تأتي بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه ثم صرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يغروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وفي رواية: لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. صحيح، هذه أيضا كما في الصحيح أيضا: لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. نعم. نصيبين، هكذا سمعت الشيخ زيد دائما ينطقها. أنت تحفظ فيها يا شيخ هذه؟ لا، الشيخ زيد دائما يرددها. قال: ونعم الجن. نعم، جن نصيبين، هكذا الشيخ ينطقها، نصيبين. نعم. وإياه. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الروثة بتعليل آخر، وهو أنها رجس أي نجس. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، فالتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه رس، وفي رواية ائتني بحجر. وعلى هذا فلا مانع أن يعدل الحكم بأكثر من علة. صحيح، نعم. كما أن بعض الأحكام لا تدرك عللها، عللها والعلم عند الله. وكما حرم على المسلم الاستطابة بما ذكر، فإنه يحرم عليه الاستطابة بكل شيء محترم. صحيح. ككتب العلم والمطعومات، فإن ذلك لا يجوز، إذ يتنافى مع الأدب ومع العلم الشريف، كما يتنافى مع مراعاة مصالح الخلق، وهذا معنى قوله وذي احترام. صحيح، انتهى. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.